أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة الأنعام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، قال المؤلف رحمه الله: لا رغبة في الحق، بل إما لحب الاطلاع لينظر كيف هذا القرآن، وهذا في أول استماع، وحب الاطلاع من غرائز الإنسان، وإما للتعجب من فصاحته وحسن بيانه وجمال أسلوبه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، قال الراغب والكنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء، والجمع أكنة انتهى. وهذا تمثيل كالختم، لأنهم لما أفسدوا قلوبهم وقد خلقها الله قابلة للصلاح والفساد، وصاروا بذلك لا يؤمنون ولا يتفهمون القرآن، صاروا كأن بينهم وبين فقه قوامضه ودلالاته النافعة أكنة تحول بين قلوبهم وبين فقهه، وفي آذانهم وقرا. نعم، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا، أي ثقلا يمنع السمع، وهذا من المجاز، واضح لأنهم يسمعون ولكن لا يصلون له إصغاء راغب في الحق، بل يسمعونه وهم له كارهون، فشبهوا بمن لا يسمع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن قلوبهم فسدت، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين، يتلهى بها السامعون ولا تفيدهم شيئا. إذن ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذا الأول قلنا اللي منهم من يستمع إليك استماع، كالذي يستمع يريد أن يسمع هذا القرآن، كيف بلاغته، كيف فصاحته، كيف كذا، لكن لا يتعظ منه. أو كذلك لأن قال الله سبحانه وتعالى: جعلنا على قلوبهم أكنة، بسبب بعدهم عن الدين وبعدهم عن الاستقامة وبعدهم عن الطاعة. وفي آذانهم أيضا وقرا، وكان في آذانهم صمم لا يسمعون هذا الذي يستمعون إليه. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا كل الذي أنت تتلو علينا وتأتي به إنما هو أساطير أكاذيب كتبها الأولون، قصص وحزايا وأشياء كتبها الذين من قبلنا وأنت أتيت بها علينا. وهم ينهون عن الذي يقولون فيه إن هذا إلا أساطير الأولين. ولو كان أساطير الأولين لكان واضح البطلان، ولما أحتاجوا إلى النهي عنه. هم ينهوا الناس لا تستمعوا إلى هذا القرآن، لما هو مجرد أساطير الأولين. إذا كان أساطير طيب ليش تنهى الناس عنه؟ خلهم يستمعوا. نعم نعم. وهم ينهون عن الذي يقولون فيه إن هذا إلا أساطير الأولين. ولو كان أساطير الأولين لكان واضح البطلان، ولما أحتاجوا إلى النهي عن استماعه، ولكنهم حين استمعوه سمعوه قرآنا عجبا، فنهوا عن استماعه حذرا من إيمان من يستمع وقلبه سليم. وينأون عنه، يبعدون عنه، نعم، كراهة له بعدما سمعوه ووجدوه كلاما لا يطيقه البشر. وإن يهلكون بالنهي عنه والنهي عنه إلا أنفسهم، لأن وبال ذلك عليهم، وما يشعرون بسوء عاقبتهم وكفرهم، ولا يضرون بجدالهم ونهيهم ونأيهم دين الله ولا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظنوا أنهم بذلك يضعفون الحق، ما يضرون إلا أنفسهم. نعم نعم. ولا يضرون إلا أنفسهم، يعني لن يضروا القرآن ولن يضروا النبي ولن يضروا الله سبحانه وتعالى بالبعد والنهي عنه. ولو ترى إذ وقفوا على النار أشرفوا على دخول النار وعاينوها، فقالوا يا ليتنا نرد إلى دار التكليف والعمل، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لننجو من النار. خلاص رأوها رأي العنان. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، تجلت الحقيقة وكشف الغطاء، وعلموا علما ضروريا أن الحق هو الإيمان وأن الباطل ما كانوا عليه. ولكن خلاص انتهت، ما عاد في مجال للإيمان ولا للتكليف. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني قال الله سبحانه وتعالى هم على ما هم عليه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم يتبعون هوى أنفسهم. فلو ردوا ورجع الابتلاء والاختبار لمالوا عن الحق لتلك الأسباب الأولى، ولا أملوا أنهم إن رجعوا إلى الله مرة أخرى ردهم إلى دار الخيار كما ردهم أول مرة، وإنهم لكاذبون، يعني في الكلام الذي يقولون، في زعمهم الذي يفهم من كلامهم أنهم لو ردوا لتركوا التكذيب بآيات الله ولا آمنوا، قال كذب. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أي ليس بعدها حياة، وما نحن بمبعوثين بعد الموت، كفرا منهم بالبعث والجزاء. فبين الله عاقبة هذا الكفر بقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، عند ربهم وبين يديه، قال ليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. فبين ذلتهم في الآخرة وإقرارهم بالحق وقسمهم عليه بالله ربهم، ثم لم يفدهم ذلك شيئا، بل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنالك يندمون حين لا ينفع الندم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، تحقيق لوقوع الخسارة العظمى، وهذه الخسارة عند بلوغهم غاية التكذيب بلقاء الله، وهي إذا جاءتهم الساعة فجأة انقلبت الحال في قدر لمح البصر، وانكشفت الحقيقة بمجيء الساعة، فعند ذلك قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، تحولوا من التكذيب بها إلى التحسر على ما فرطوا فيها، أي تركوا وضيعوا، والحسرة الغم الشديد، وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم على ظهورهم، قد لزمتهم ذنوبهم لم تنفك عنهم، ولم يستطيعوا طرحها عن ظهورهم على ثقلها وعارها عليهم ووبالها، ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون يومئذ في ذلك الموقف الشديد ما أسوأه. معنى يعني ليس هناك حمل على ظهورهم، ولكن هذه هي ذنوبهم، الذنوب الآن هم الآن يعني كأنهم شخص يحمل ذنوبه وأعماله على ظهره، فهم الآن في موقف الحساب، وكأنهم محملين لما يعطوا يوزن من هذه الأعمال السيئة. نعم. وهنالك يندمون حين لا ينفع الندم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. نفس الكلام اللي قلنا البارح، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فهي أشبه باللعب، واللهو الذي لذته إنما هي في وقته ثم ينتهي بلا ثمرة. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، فلا قيمة للدنيا في جنبها، لأنها تفنى مع قلتها وما فيها من المنقصات والمحن. أفلا تعقلون، حين تتركون الخير العظيم الدائم من أجل القليل الفاني. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، من التكذيب بالآخرة وغيره، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فإنهم لا يكذبونك، هم لا يكذبونك هؤلاء، لكنهم بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون من التكذيب بالآخرة وغيره، فإنهم لا يكذبونك، أما على قراءة نافع بسكون الكاف، لا يكذبونك وتخفيف الذال، فالمعنى لا يجدونك كاذبا، لأن آيات الله قد صدقتك وهم قد علموا أنها آيات الله. وأما على قراءة يكذبونك بفتح الكاف وتشديد الذال، فالمعنى أنه تكذيب بألسنتهم وهم يعلمون أنك صادق، فهو كلا تكذيب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي ولكنهم أقام الظاهر مقام المضمر لإفادة أن ظلمهم جاء جرأهم على هذا المنكر العظيم وأوردهم ذلك المورد الوخيم الذي لا يليق بعاقل منصف أن يرضاه لنفسه. وهذا يعني عندما ترى في قوله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم أصلا هم ما يكذبونك أنت، ولكنهم بآيات الله يجحدون. هم نعم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أن التكذيب هو بتكذيب بآيات الله وليس فيك أنت يا محمد، هم لا يكذبون. ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني أنت لا تتضايق، فالرسل هذا ديدنهم كلهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. كوعده رسله بالنصر فلا مبدل لوعده، وهي تعم الوعد والوعيد والحكم والحكم والقصص والحكم والقصص وغير ذلك فلا مبدل لها، لأنها صدق وعدل والله يحكم لا معقب لحكمه. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما فيه لك تسلية وتشجيع على الصبر ووعد بالنصر ونحو ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني هذا هو في غيرك تعرضوا لهذا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أيضا كذبوا وكذلك أوذوا حتى قتلوا، هناك من قتل من الرسل، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وإن كان كبر عليك إعراضهم. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، قال الشرفي في المصابيح قال المرتضى عليه السلام وهذا غاية الاجتهاد في الذهاب في الأرض والسماء، فقال إنك قد جئتهم من الآيات والعلامات والحجج الواضحات الباهرات بما في أقل منه يؤمن من كان له قلب أو معرفة، ولم تترك غاية في حرص ونصيحة واجتهاد أو موعظة، فما تريد أن تعمل بهم بعد ذلك؟ أتذهب في الأرض أو في السماء وليس تقدر على ذلك؟ ليس عليك من الأمر إلا ما قد فعلت، انتهى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل على أن الله تعالى قد شاء أن يتركهم وشأنهم لاستحقاقهم الخذلان. فلا تكونن من الجاهلين بمحاولة أن يؤمنوا أكثر مما قد فعلت، أو بالطمع في أن يؤمنوا وهو طمع فيما لا يكون، أو بمحاولة الإتيان بآية كما يقترحون وحكمة الله تأبى ذلك لأنهم لا يؤمنون ولو جاء ما اقترحوا. إذن وإن كان كبر عليك إعراضهم، أنت مصر وعندك رغبة شديدة على أن يؤمنوا كلهم، ومع ذلك وإن كان كبر عليك إعراضهم ترى أنه شيء من الكبير جدا أنهم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، أنت قد أعطيتهم ما أمرك الله به، والآيات قد أعطيت لهم والمعجزات وكذا، خلاص ما عاد يلزمك أن تبحث عن غيرها، ولا أنت مكلف بغيرها، أنت مكلف بما قد أوتيت. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ابحث لهم عن آية، إذا تريد أن تنزل أنت في الأرض وتظهر في السماء تبحث عن آية، لا تكونن من الجاهلين، خلاص لو شاء الله لجعلهم كلهم، لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت الحكمة أن هذه الآيات التي أتت والمعجزات تكفي، فلا مجال للبحث عن غيرها، لأن لو كانوا سيؤمنون لآمنوا، فهي كافية لمن كان له قلب سليم للإنصاف وللمعرفة. فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يريدون الحق، فهم الذين يسمعون سماعا يعتد به، ما هو مثل الأولين الذي قال يعني يستمعون إليك ولكن لا يسمعوا في الأصل، بالله مجرد سماع ولكن ليس فيه فائدة أو التزام. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أما الكاره للحق المعرض عنه المخذول فهو كالميت الذي لا يسمع، نعم، ولكن عاقبته أن يبعثه الله من الموت الحقيقي ثم إلى الله وحده يرجع ليحاسبه ويوفي حسابه. فأما هذا الذي لا يسمع فهو كالميت، يعني تحدث لك مع ميت أو توعظ ميت لا فائدة منه، فشبه الله سبحانه وتعالى بالميت. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، أي هل أنزل عليه وهذا من كفرهم بآيات الله واعتبارهم لها أنها ليست آيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلم يترك ذلك إلا لأنه قد بين صدق الرسول. ولا يقتضي تقتضي الحكمة إجابتكم إلى ما تقترحون. كل ما فقه رأسه قالها أبغى آية أبغى معجزة لا خلاص الله سبحانه وتعالى في الحكمة قد أوجد المعجزات التي بمثلها يؤمن من يريد أن يؤمن. نعم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا بيان لقدرة الله وسعة علمه تعالى بأن جعل كل دابة تدب في الأرض أمم، كل نوع منها أمة يجمعها تدبيره لمعاشها وما يتوقف عليه من كمال خلقها الذي به صلحت للمعاش، وتدبيره تعالى لتناسلها وتقديره لأعمارها وتدبيره لأسباب سلامتها من أضدادها فيما قدر من حياتها، فهي في رعايته سبحانه كما الإنسان في رعايته على كثرة الأنواع أنواع المخلوقات. ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الشرفي في المصابيح وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال في البرهان يعني من أمور الدين، إما مفصلا يستغنى عن التفسير أو مجملا جعل إلى تفسيره سبيلا. ثم إلى ربهم يحشرون. ما فرطنا في الكتاب من شيء من أمور الدين كلها موجودة، أما ظاهرة أو من أنها تحتاج إلى تبيين، ولكن الأغلب فيها أنها ظاهرة. ما فرطنا في الكتاب من يعني من أمور الدين، إما مفصلا يستغنى عن التفسير أو مجملا جعل إلى تفسيره سبيلا. هناك ما يحتاج مثل الصلاة، كوننا جاءت أقيم الصلاة وآتوا الزكاة بدون تفصيل، ولكنها أتى التفسير لها. ثم إلى ربهم يحشرون، والحشر في هذه الآية إحياء الحيوانات والطير وسوقها إلى حيث تجمع أو تجتمع لإعطاء كل منها ما يستحقه بسبب ما لحقه في الدنيا من مشقة أو ألم. وفيه تنزيل الحيوانات والطير منزلة العقلاء، ولعل السر فيها أنها حين تحشر تعطى من الفهم ما تعرف به عدل الله في قضائه، وأنها قد وفيت ما تستحقه من الأعواض والأجور على ما سخرت له من نفع الإنسان وغيره وعلى ما ألهمت من ذكر الله ونحوه. قال لأنه لا يجوز عند بعض العلماء أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن لا يعيض مثل هذه الأنعام التي احنا نعذبها أو نؤلمها بالذبح، فلا بد لها من تعويض من الله سبحانه وتعالى. فذلك أنه يعيدها في الحشر ويعني تفهم، يعطيها الله سبحانه وتعالى فهم أنها أعطيت هذا الشيء بدلا لما تعرضت له في الدنيا، لأن هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى. فالبعض يقول أنها بعدها تموت، والبعض الآخر يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى يتركها تعيش في أماكن فالأرض يعني ذلك اليوم متسعة لكل شيء. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، لما كانوا لا ينتفعون ببيان الله لهم ورده لأقوالهم الباطلة بما ينفع من يقبل الحق، شبههم بالصم الذين لا يسمعون، وأضاف تشبيههم بالبكم الذين لا ينطقون. ثم قال في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، بدلا من تشبيههم بالعمى، أنه كان يفترض أنه بعد الصم البكم العمى، بدلا من تشبيههم بالعمي، فدل على أنهم لا يبصرون الحق بسبب ما هم فيه من ظلمات الباطل التي تحول بينهم وبين الرؤية للحق. من يشاء الله يضلله، ومشيئته سبحانه ليست مشيئة شهوة بل مشيئة حكمة، وليس من الحكمة إضلال عبده وهو يدعوه إلى الهدى وهو مستعد للإجابة، ولم يسبق منه ما يستحق به الإضلال، فدل ذلك على أنه لا يشاء الإضلال إلا على ما تقتضيه الحكمة، وهو الإضلال لمن استحق الإضلال بتمرده عن قبول الحق بعد بيانه الإضلال الذي لا يسلب الاختيار ولا يسلب التمكن من الفهم والطاعة. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يشاء الله يضلله، هذا الذي أشاء بنفسه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ترغيب كامل في التعرض لهداية الله تعالى، لأنها هداية يكون عندها على صراط مستقيم بسبب حبه للإيمان وانشراح صدره للإسلام، فإذا عاين الصراط المستقيم سار فيه بغير تردد ولا تراخ، فاعتبرت هدايته جعله على صراط مستقيم لأنها سببه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة القيامة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم الشرك؟ فإذا كنتم عند هول العذاب أو الساعة لا تدعون غيره، تبين إن إشراككم ليس عن اعتقاد أن شركاءكم يسمعون دعاءكم ويكشفون عنكم الضر، وإنما هو التقليد الأعمى والتعصب. نعم، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ولا يشاء كشف الساعة ولا كشف العذاب إذا كان قد نزل وعاينوه، ولكنه قادر على ذلك فلو شاء لكشفه. وتنسون ما تشركون لاشتغال أذهانكم بطلب النجاة ممن يقدر عليها ويسمع الدعاء. يعني انتهى الدعاء لمن أشركتم به، إنما الدعاء الآن هو لله سبحانه وتعالى فقط. نعم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والتضرع التذلل الذي هو ضد التكبر، وإذا تركوا الكبر وإذا تركوا الكبر وتذللوا لله وتذللوا لله، وإذا تركوا الكبر وتذللوا لله آمنوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأن الشدة هي من الله، فهل لا تضرعوا إليه حين جاءت؟ لأن من شأن العاقل طلب النجاة إذا أمكن وهو ممكن بالتضرع. يعني فلولا إذ جاءهم، لأن لو أنهم تضرعوا وتذللوا لما جاءتهم النذر وجاءتهم الرسل وجاءتهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم من المعاصي والذي قدر تكبوها، فلم تؤثر فيها الشدة لتلين وتذل، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما تكرر منهم وألفوه من الشرك وسائر الباطل وتزيين الشيطان لهم وسوسته لهم بما يرغبهم فيما هم عليه حتى يرغبوا فيه، فيكون في رأيهم حسنا لإلفهم له ورغبتهم فيه. فلما نسوا ما ذكروا به، وهو البأساء والضراء التي أخذهم الله ليتذكروا، ومعنى نسيانهم غفلتهم عنها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب النعم المختلفة بتيسير أسباب الثمار والمراعي وازدهار التجارة ونمو الاقتصاد وكثرة الأنعام والدواب، ويعم أسباب مطالبهم المعروفة في هذه الحياة الدنيا. ولما كان هذا الإقبال فتنة واختبارا ناسبه أن يقول عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قال في المصابيح ونعم ما قال، ومعناه حتى إذا تقلبوا في ضروب النعم وتصرفوا في أنواع اللذات واطمأنوا بها وركنوا إليها أخذناهم. انتهى. وأخذ الطمأنينة والثقة في معنى الفرح، وأنه ليس مجرد السرور هو الظاهر من تأمل مواقعه في القرآن، لأن الفرح بالدنيا مذموم، والفرح بنصر الله غير مذموم، والفرح بما أنزل الله من الهدى مأمور به. والفرق أن الإطمئنان إلى الدنيا مذموم لأنه اغتراب، والإطمئنان إلى الدين حق وصواب لأن عاقبته محمودة محققة. أخذناهم بغتة أي عذبناهم فجأة، لم يكونوا يتوقعون العذاب، فإذا هم مبلسون في تفسير المرتضى الذي حكاه الشرفي في المصابيح. والمبلس فهو الذي ليس له ولا في يده شيء، العادم لما كان معه الآيس مما كان يؤمله، فدامت حسراتهم إلى آخره. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح الأبواب هذا من يعني الإنسان يعتقد أنها من النعمة، وهي من الامتحان كما نرى الآن. يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أصبح الإنسان حتى لا يستطيع أن يقيم بعمل في اليوم لأنه مشغول بكل شيء، كل شيء مفتوح وكل شيء متيسر وكل شيء متاح، ولذلك لم يستطع أن ينجز شيء منها كلها. يعني لاحظ أنت يقول أنا يا أخي هذه الأيام ما عاد الواحد يدري وش له. ففتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل الأشياء فتحت، وهذا من العذاب اللي احنا فيه الآن ومن العقوبة اللي احنا فيها الآن. نعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بهذه الدنيا اللي هم فيها، خلاص كل شيء متيسر الآن، كل شيء، كل ما الإنسان يطري على باله موجود.